يقول الأخ السائل: ما أمر هذه المرأة التي تدعي على الفضائية أنها جلست مع الشيطان في مثلث برمودا وتزعم كذبا وافتراء أن هذه السماء ليست حقيقية؟ امرأة دجالة من الدجاجلة أتت بها بعض القنوات الفضائية عياذا بالله من الجهل والغباء والكفر والضلال، فنشرت ضلالات وتمكنها من 4 ساعات أسبوعيا على الهواء تفسر أحلام لابتزاز أموال الناس من أجل أن تدخل أموال للقنوات. فأتت بامرأة مشعوذة دجالة تدعي علم الغيب، تدعي أنها تعلم الغيب وأنها جالست الشيطان والمسيح الدجال في مثلث برمودا، فحرام النظر إلى هذه المرأة وهذا البرنامج، حرام العمل فيه وحرام متابعته، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، والله أعلم.